احنا اخر حاجه وقفنا عليها ايه؟ حكم فيما يتناول خطاب التكليف. هي دي اخر حاجه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومنا وعلومكم في الدارين امين. فصل، اي في بيان من يتناوله الخطاب التكليفي ومن لا يتناوله ومن المكلف. يعني ايه فصل يا جماعه؟ ما هو الفصل؟ ده لغة اصطلاحا وما يشمل على مسائل غريبة. صح. اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. احنا عندنا كتاب وباب وفصل، مش هو ده الترتيب اللي عاده بيحصل؟ يقول لك كتاب الطهاره، باب المياه، باب المياه جزء من كتاب الطهاره، صح؟ يعني كتاب الطهاره اعم من المياه. وبعدين ندخل في المياه، يقول لك فصل في الماء المستعمل، يبقى كل واحد منهم أعم من الثاني. الكتاب أعم، الباب أخص، الفصل أخص. فالكتاب اسم لجملة من العلم، الحاجات دي لازم تحفظوها يا جماعة. الكتاب اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل، لأن المسائل بتبقى جوه الفصول. في الماء المستعمل يقول لك إيه؟ مسألة، لو لم يجد إلا الماء المستعمل لكي يتوضأ، هل له أن يتوضأ منه أو لا؟ مسألة، لو اختلط مستعمل بطاهر بطهور هل يتأثر الطهور ولا لا؟ مسألة، هل يجوز استعمال المستعمل في الشرب والطبخ؟ هي كلها مسائل. فيبقى الكتاب اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ليه غالبا؟ لأن ممكن الترتيب ده يختلف. يختل ازاي؟ أنا في رسالة الدكتوراه بتاعتي هعمل مبحث بدال الباب، او هخلي الفصل الباب ده الكتاب ده او الباب ده تنبيهات يشتمل على ابواب بس، والابواب مش هقسمها فصول. ماشي؟ فهو ده ترتيب اغلبي. ممكن يعني يضطرد، وممكن ان هو يتخلف في بعض الاحيان. ويبقى الباب اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا، ويبقى الفصل اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. لأنه ممكن الفصل يبقى فيه مسألة واحدة. ماشي يا جماعة؟ ماشي يا مروة؟ فصل ووصل، مش عارف، معرفش. انا بشوف الشيخ ابن العربي الحاتمي في الفتوحات المكيه بيستعمل، يقول لك وصل في كذا، بس كان انا هقول لك بقى، انا ما اعرفش انتوا المالكيه بيقولوا كده وصل. هو انا عشان شفت ده باين يعني كتب المالكيه بيقولوا وصل، فمش عارفه. انا شوف كتب المالكيه بتقول ايه، بس انا هقول لك المعنى اللي انا اتذوقه من تصرف الصوفيه او بعض الصوفيه من استعمالهم وصل. شفت ده في الفتوحات المكيه، يقول لك وصل في كذا وصل في كذا، كان قد اكون مخطئ، ده تذوق شخصي يعني، كان ان كلمه فصل فيها معنى الانقطاع، فصلنا ده عن ده يعني ابعدناهم وقطعناهم، فاحنا مش عاوزين اي حاجه يبقى فيها انقطاع، احنا عايزين نبقى متصلين على طول. وما دامنا بنتكلم في العلم وفي المعاني الاشاريه الربانيه، يبقى عاوزينها تكون موصوله بالله، فبلاش نستعمل حتى على مستوى اللفظ الالفاظ اللي تدل على الانقطاع، حاتم احنا مش عاوزين اي قطيعه تحصل بيننا وبين الله. فخلينا نستعيض عن هذا، نقول وصل بدل ما نقول فصل. لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب يستعمل الالفاظ الحسنه وينهى عن استعمال الالفاظ القبيحه ويغير الاسماء اذا كان فيها معنى سيء. والشيخ محمد بخيت المطيعي، هذا مفتي الديار المصرية المتوفى سنة 1935، كان من أسيوط، وكان بلده اسمها القطيعة. فغيروا اسمها من القطيعة هو اللي غيرها إلى المطيعة. القطيعة وحشة قوي، خليها مطيعة من الطاعة، وانتسب إليها مزار المطيعي. ماشي؟ ما تيجي قبل كده ما فيها؟ مني أكيد. ما أنا عارف مصدر معلومات. انا شوف انا اقول انا دقيق جدا في كلامي، انا قلت انا لا اول حاجه صدرت بها كلامي قلت ما اعرفش في الحقيقه، ولكني اذا اردت ان اتذوق كلامهم تذوق شخصي قد يكون غلط. امتى يكون غلط؟ لما يكون لهم اصطلاح خاص انا ما اعرفوش، ما اطلعتش عليه، لكن تذوقي يقول كده. احنا بنتكلم في معاني ذوقيه، معاني اشاريه من العلوم اللدنية الربانية، فدم لدنية وربانية وعلمية وذوقية وإشارية تبقى مصدرها إلهي، فدم إلهي يبقى خلي فيه وصل بيننا وبين الإله، بلاش نستعمل بلاش أي حاجة فيها قطيعة حتى لو على مستوى التعبير واللفظ اللي له اصطلاح مخصوص مستقر، لكن يعني فيه شمت معنى مش كويس، خلينا في السالم، خلينا متصلين على طول. لكن الملكية أول مرة أشوف حتة وصل دي، فنشوف ادي الفقه المالكي اهو وصلا فيك وصل. وانا شفتها الملكيه بيقولوا فصل برضه على فكره، يعني اصلا مش تلميذ، يعني المجموع الامير ما هو مفيش في الملكيه كتاب يقول مجموع الامير وصله لان 100,000 وصل. طيب حتى وصل النور هيجي. طيب نقول حاجة تانية، نقول وصل ومفصل. ترى كتب مفيدة لا علاقة له بالملكية من قريب أو من بعيد. المصطلحات كتب المصطلحات يعني كتب المكتب. أنا أول مرة أشوفها بالمعنى اللي بتستعمله السيدة الكريمة. جاي بعدد رهيب من ال هو جاي يكون مكتب مصنف ملكي، لكن يعني كاتب في التصوف. لا هو خيال ملكي كده. مجموع الامير كتب فقه الملكي. بس انا عايزين نشوف بس اظنش انه موجود. هو عند الشيخ محمد وسام في مكتبه على فكره. هو موجود الشيخ في مكتبه؟ موجود ولا مش؟ مش انا عارف وجابه منين اصلا. بقى اهدهوله واحد من اساتذتنا مالكي وقال له يا شيخ محمد انا هديك هذا الكتاب. ومحمد الشيخ محمد مش مالكي اصلا. قال انا هديك هذا الكتاب بشرط انك لما احتاج ان انت تفتيني في حاجة على المذهب المالكي تبقى تراجع من الكتاب ده وتقولي. فطبعا ايه واثق طبعا اي حاجه فيها كتب مش لا مش هيثقها لا انا ولا هو ولا انا ولا اي حد يعني فكره. مجموع الامير ضوء الشموع شرح المجموع. ما فيش مجموع الامير. طب ضوء الشموع كده ممكن الشيخ الامير ضوء الشموع عندنا ممكن الشيخ بس ده مخطوط مش مهم. طيب عشان الشيخ الامير ده كان سؤاله صوفي فممكن يكون ايه استعارها. طيب خلاص خلوها دي معلقه عشان ما نضيعش الوقت ونبقى ايه نشوفها. بس يعني ايه سؤال جيد. شكرا. يلا يا علامة. والمؤمنون في خطاب الله. فين الترحم على المؤلف والصبي والساهي واللهم انفعنا بعلومه في الدرج ما عيش عيبها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه ومعلومه في الدرج امين. فصل اي في بيان من يتناوله خطاب التكليف. ايوه صح انت قلت. ومن لا يتناوله ومن يتناوله. بالراحه يا طاهر بالراحه عشان نتامل في الكلام. فصل اي في بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. ايه بقى اذا في هذا الفصل سيدنا الشيخ هيتكلم عن أمرين. الأمر الأول عن من الذي يتعلق بهم خطاب التكليف، يتناول يعني يتعلق، من الذي يتناوله خطاب التكليف يعني من الذي يتعلق به خطاب التكليف. ما هو الخطاب ده كلام الله، وكلام الله ده صفته القديمة القائمة بنفسه تعالى، فهذا الخطاب قديم. طب ازاي طالما قديم بنيجي دلوقتي المغرب هيبدأ بعد دقيقة واحدة، اول ما يبدأ نقول وجب المغرب عليا، وجب المغرب عليا يعني ده لسه دلوقتي، ازاي لسه دلوقتي يعني حادث اهو، وازاي احنا بنقول ده خطاب قديم؟ فنقول لا، الخطاب قديم لكن اللي حادث ده التعلق. يعني ايه تعلق؟ وجود سببي، وجود سببي يعني ارتباط. التعلق معناه الارتباط. يبقى هنا لما يقول فين البتاع، اما يقول في بيان من يتناوله خطاب التكليف يعني من يتعلق به خطاب التكليف، ومن لا يتناوله من لا يتعلق به، تعلق يعني الارتباط. يعني اذا لما المغرب هيبدا حالا هيقوم الخطاب يرتبط به، يبقى هو كان موجود، كل اللي حصل انه ارتبط فقط لا غير، فما فيش ايه اشكال. ومين اللي ما يتناولوش؟ واحد مجنون، واحد مغمى عليه، واحد جاله عارض من العوارض الاهليه بتاع السماويه او الغير سماويه، ما يتناولوش خطاب التكليف على طول. ومن هو المكلف؟ ايه حقيقه المكلف؟ هيتكلم عن هذا. قال النظم، قال الناظم رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذنبوني كل منصر لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. ارفع صوتك شويه يا اخوان. في سائر الفروع بالشريعه وفي الذي بدونه مجموعه، وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. تاني. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. طيب هيتكلم الشيخ بقى قضية الأبيات دي، الشرح الإجمالي بتاعها قبل ما نحلل الألفاظ. بيقول لك مين هم المؤمنين في خطاب الله؟ لما يقول يا ايها الذين امنوا افعلوا وسووا وما تعملوش وكذا، كلمه لفظ المؤمنين ده يصدق على مين؟ يصدق على الذكور، وما هو الاناث مؤمنات. لما يقول يا ايها الذين امنوا ما قالش يا ايتها المؤمنات، لما يقول ان ده من خصال المؤمنين ما قالش من خصال المؤمنات، فيبقى قاصر على الذكور ولا يتناول الإناث؟ طب إذا كان قاصر على الذكور أو يتناول الإناث، هل يتناول النوع يعني أيا كان درجته السنية؟ فيقول لك لا، المؤمنون في خطاب الله يراد بهم كل من تحقق فيه وصف الإيمان، كل من تحقق فيه وصف الإيمان فيدخل فيه المؤمنة. ماشي. وكمان إلا الصبي. الشأن كمان على فكرة إنه الصبي كمان يدخل والساهي يدخل، كل من كان مؤمنا يدخل، لكن إحنا استثنينا الصبي والساهي ونحوهما لأجل أدلة أخرى. رفع القلم عن ثلاث، استثنه، لكن أصل وضع كلمة المؤمن تصدق على كل من تحقق بالإيمان. مين الشاطر القريب كده الألمعي اللي يقول لي إيه وجه الدلالة في كلمة المؤمن اللي تخلينا احنا بنقول المؤمن يصدق على المؤمن والمؤمنة، صح؟ رغم ان او المؤمنون يصدق على المؤمن المؤمنين والمؤمنات صح. فالحكم اللي يجي للمؤمنين يبقى مخاطب به المؤمنات. ثانية واحدة بس استنى بس انا بخلص السؤال. طيب حد هيقول النساء شقائق الرجال ده دليل خارجي. انا مش عايز دليل خارجي. انا بقول ان من نفس كلمة المؤمنين دي في دليل على اشتمالها على شمولها للنساء او صحة حمل احكامها على النساء. ايه بقى وجه الدلالة من كيفية يعني الاستدلال كيف انتج الدليل الدعوة؟ ايه وجه الدلالة من المؤمنين على تناولها للمؤمنات؟ دي من جاء معنى التصديق. ولما كان جاء معنى التصديق فيشمل كل من صدق من الرجال بتحوم. ده حوم يعني مش وحش كويس بتحوم كده بس كلام توصف كامل الحقيقة. منهم النساء يعني هم بعض ال يعني هم مش شيء مستقل ولكن هم جزء من ال زي جزء مؤمنين جمع مؤمن والمؤمن ده الذكر أبو شنبات. أن المرأة خلقت من ال القرآن والنساء المؤمنين نساء المؤمنين النسوان بتوع المؤمنين ده مضاف طيب مضاف إلى المؤمنين. طيب ما هم مؤمنات. لا نساء المؤمنين دي ده مضاف ومضاف إليه من باب التغليد. ده تبرير مش استدلال. ده ده عين الدعوة. لما أقول لك إن المؤمنين حملت تحمل على المؤمنات تغليبا هي نفس الشيء اللي انت عايز تثبته. ازاي تثبت ايه اللي خل تغليبا؟ ده تبرير. يعني لازم تثبت اولا انه لابد من حمله على المؤمنات وتقول والله احنا عبرنا بالتعبير الذكوري ده تغليبا. لكن ده مش دليل ده تبرير. يعني ده لاحق على اثباتك لصحة تناول النساء بلفظ المؤمنين في خطاب الشرع. كلمة ورد غطاها والناصح النبي كده من القدماء طبعا لان هم اللي سمعوا الكلام ده مني فيما ماثله من الفروع. المفروض يبقوا عندهم سرعة انتقال من المطالب الى من المبادئ للمطالب. يشمل كل لا يا ابني ده هو عين الدعوة يا حبيبي. انا مش قلت هاتوا قلم علشان نكتب على السبوره. يا سيدي الكريم عندنا دعوه. دعوه يعني ايه؟ يعني مطلوب خبري كده جمله مفيده بندعيها. لما تدعي شيء لازم تستدل عليه صح. انا ذكي بدعي اهو ممكن يكون اغبى الاغبياء بس انا ذكي اقول لك بدليل ان انا استطيع ان انا احل لك اعقد معادلات الرياضية فاحلها لك. انا بثبت كده ان انا ذكي. الدعوة بتقول ان المؤمنين في خطاب الشرع تشمل المؤمنات ماشي. ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على كده؟ فضيلة مولانا قال تغليبا. تعال نفك كلمة تغليبا دي. تغليبا دي لما نفكها هنلاقيها تعبير عن الدعوة بعبارة أخرى. عما لما تقول هذا أسد وهذا ليس شكلها كده مش هي لكن حقيقتها واحدة. فتغليبا دي بتقول برضو إن المؤمنين بيستعملوا بمعنى المؤمنات وإحنا استعملنا بس كلمة المؤمنين تغليبا زي كده الأسودين وزي النيرين وزي الحاجات دي. فده تبرير. يعني لازم تثبت الاول انه يشمل فبعد ما تثبت تمد رجليك كده وتقول والله اصل في كمان اسلوب عند العرب اسمه التغليب فده من قبيل التغليب لكن ده مش دليل. ايوه هتقولي حاجه ولا مش هتبلي ريقي؟ طب الايمان مولانا يعني ما انا بقول محمد لما قال الايمان هو حام حول المطلوب بس مش هو ده اللي اتقال. قولي ايوه هو ده هو ده تعليق الحكم. يا سلام، تستاهلي مكافأة وليك عندي مكافأة، بس الورق اللي معايا كله قديم وانا احب ادي مكافآت وجديد يذبح الكتكوت، فهيبقى عيب اديك ورق قديم، فانت ليك عندي مكافأة. شاطر يا علي. أي ما هنقول اهو هنسكت عشان لما تيجي نقول اهو. القاعدة بتقول تعليق، شايف حاجة تشرح القلب، حاجة تفرح. تعليق الحكم بالمشتق، اكتبوا هذه القاعدة، تعليق الحكم. شطر علا يعني أتعبتيني والله. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعليتي ما منه الاشتقاق. دي قاعدة، تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. خلاص كتبناها كلنا، ما تكتبش في الكتاب القلم الجاف ابدا، عشان لو احتجت تمسحه تقدر تمسحه. وكان سيدنا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله يشدد علينا في ذلك جدا، تكتب بقلم الرصاص تقدر تمسح وتطهر وتكبر، زي ما كان مشايخنا يشددوا علينا ان احنا نحط القلم جوه الكتاب ونقفل عليه، يعني يبقى فيها يعني تهريج شديد والله. فدول الحاجتين دول تجنبوهم. نشرب بقى بقى مية قبل ما نقول. مصطفى عنده محاضرة في الرابطة، والمفروض انه هيخلص، قال لي لو خلصت بدري هاجي. هو المرة اللي فاتت المحاضرة خلصت 6:30 تقريبا، ما نفتكرش هيجي. واحد كلمني من شوية وانا كنت مشغول معرفش ارد عليه وما كلمتوش تاني وما جاش، مش عارف ايه. والشيخ عبد الرزاق اعتذر. تعليق الحكم بالمشتق. انا بس هقول بس في الظهر ده عشان عندنا حاجة اسمها ايه، بلاش نقول مثال الاول لطيف كده، ولما نفهم المثال ده هنفهم القاعدة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كويس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية علق حكم القطع على وصف معين. اقطعوا، علقوا على وصف معين. ايه الوصف ده يا رب؟ كون المقطوع هيكون سارق او سارقة، ماشي. فيبقى هنا حصل تعليق لحكم على وصف. الموصوف ده نوعه ايه في اللغة العربية؟ نسميه ايه؟ احنا عندنا حاجة اسمها الجوامد وحاجة اسمها المشتقات. ده اسم فاعل، سارق فاعل، واسم الفاعل ده من جملة المشتقات. المشتقات اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، الى اخر هذا الكلام. طيب هذا المشتق علق عليه الحكم. علق يعني ايه؟ يعني انيط به. انيط يعني ايه؟ يعني جعل مرتبطا به، بحيث لا يوقع هذا الحكم الا اذا وجد هذا المشتق. مفيش واحد في امانة الله ماشي قلت على هقطع ايدك، هيقول لك ايه، وانا سرقتك وانا سارق؟ يبقى هو فاهم ان الحكم مش هيوجد الا تسرق. طيب هتكتبيه بس دلوقتي يعني افهمي الاول مني، وانا هحمليكي كل حاجه، بس عايز تستوعبي الكلام واحده واحده. فيبقى لما الحكم يعلق على مشتق زي اسم الفاعل زي السارق كده، يبقى ايه العله؟ مش احنا عندنا في القياس حاجه اسمها العله اللي احنا بناخدها ونشوف الصوره المشابهه للاصل ونشوف العله موجوده فيه ولا لا؟ فاذا كانت موجوده نقول حكم وحكم الاصل. الخمر محرم لانه مسك، الشمبانيا مسكره تبقى حرام قياسا على الخمر اللي هو اصلا عصير العنب مثلا. فدلوقتي ايه العلة؟ فيقول لك ان لما يعلق الحكم على مشتق يبقى العلة في الحكم ده هو مبدأ الاشتقاق او اصل الاشتقاق. اصل الاشتقاق ايه؟ السرقة. الكوفيين والبصريين المختلفين اصل الاشتقاق الفعل ولا المصدر؟ ايه البصريين بيقولوا المصدر. يبقى ايه السرقة؟ سرقة يسرقه سرقة تانية. المصدر هو اصل الاشتقاق اللي بيحصل منه الاشتقاق. كلمة سرقة هي اللي بناخد منها اسم الفاعل واسم المفعول والى اخره المشتق منها. فهمنا كده لغاية دلوقتي؟ ماشي؟ استاذ اشرف ماشي الحال ولا ماشي. اي حاجة قول لي وانا لا ماشي الحال صامت. فيبقى تعليق يعني ربط اناطة الحكم بالمشتق مؤذن يعني مشير مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. ان مبدأ الاشتقاق ده هو العلة في الحكم. تعالوا نشوف السارق والسارقة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الحكم القاطع معلق على السارق. السارق مشتق مبدأ الاشتقاق السرقة. يبقى العلة في القطع هي السرقة. ماشي؟ يبقى ايه احنا بنقطع ليه؟ علشان السرقة مش عشان اي وصف اخر. ماشي؟ كويس كده؟ فهمنا القاعدة دي؟ تعالوا بقى نتمشى مع بعض ونروح للقضية بتاعتنا. المؤمن ده تصنيفه ايه؟ مشتق. اي ليه مشتق؟ ايوه اي يعني اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه يعني. المؤمن ده اسم فاعل. مؤمن ميم مضمومه ويكسر ما قبل الاخر. يبقى مؤمن يبقى اسم فاعل على طول. مشتق من ايه؟ بس آمن دي ثلاثي. هو المؤمن يعني في منزلة اسم الفاعل وكأنه صفة مشبهة. مش مش مش صح؟ مش حضرتك لغة عربية؟ اه درست لغة عربية برضه؟ اه المهم ان المؤمن مشتق. ماشي؟ هو كأنه صفة مشبهة. مشتق. فما دام مشتق وربنا سبحانه وتعالى بيربط حكم ما بيكون المطلوب منه اداء الحكم ده مؤمن، يبقى تعالوا نغض النظر والطرف عن جنسه عن عن عن صنفه هو ذكر ولا انثى. نشوف اصل الاشتقاق ايه؟ الايمان. يبقى العله في التكليف بهذا الحكم هي الايمان. يبقى نبحث عن الذات التي وجد فيها هذا الايمان ايا كان صنفها ذكر او انثى. يبقى العلة في الحكم هو الإيمان. حيثما وجد الإيمان وجد الحكم. وجد في ذكر يبقى مؤمن، وجد في أنثى يبقى مؤمن. الله. طب هي مش اللغة العربية ما تستعملش المؤمن إلا في ذكر؟ آه تغليبا. فهمنا ولا نقول تمام؟ محدش بيبين ريه ويرد عليا. مش عايزين يبين ريه إيه وتجاوب. طب ردوا عليا. لا شكرا شكرا يا طارق. ولا انا هو التعريف يكون بالحد والرسم ولا بالحد؟ التعريف عند الاصوليين هو مطلق الايه الحد. عند الاصوليين هو مطلق التعريف الصادق بالحد والرسم واللفظ. ليه؟ ايه علاقه ده اللي احنا فيه؟ لا اساس في الاجابه لو الشيء ربما يكون اجابه بالمثال ولا الاولى فيها بال علشان ايه؟ علشان انت اجبت يعني؟ لا ما اجبتش. انت حمت حول الاجابه. اللي اجاب في الحقيقه هو طب ما ممكن تكون بغتنا اللي علم الايه اللي قاعد كمش على المثال كده كده ايه يعني بالمثال انا يعني اجابتك انت عيدها كده ثاني. انا قلت ان الايمان الاصل فيه التصديق، والتصديق هنا كل من صدق كل من آمن أيوة. يدخل ضمن كويس. ليه بقى كل من آمن؟ ما دي دعوة تانية. ليه كل من آمن يدخل؟ كل من آمن يدخل لأن الإيمان هو المنظور إليه. جبتها منين؟ لأن تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية منه الاشتقاق. هي الكلمة دي تاخد تجاوبها تنجح على طول. لكن انت احسن من اللي ما جاوبش خالص يعني من هذه الحيثية، وممكن هو يكون احسن من جهة اخرى من حيثية تانية، ان هو بيتأمل وتختلف العبارات باختلاف الاعتبارات. من هذه الفايدة دي بالدرس كله النهاردة يعني، ممكن نقفل كده ونروح. انا قلت لك اصحى برا وين بقى. طيب في حد اولى طه يعني ان المؤمنين ايه يعني ان المؤمنين المخلفين منهم وهم البالغون العاقلون. انت هتقرا النص كده بتاعك كده حاجه انت كاتبها. انتوا فهمتوا اللي احنا قلناه يا جماعه؟ مروه وزينب فهمتوا؟ مصطفى فهمت؟ قول والله مش قوي. ايه اللي انت ما فهمتوش؟ طيب معلش انت مش مركز يعني. ليه يا بابا مش مركز؟ ده انا يعني كان فضل احط كريزه في مناخيري علشان الناس تفهم. ايه اللي انت مش فاهمه؟ لا ما العيب عندنا، انا فهمت القاعده يعني. فهمت القاعده وما فهمتش ارتباط القاعده باللي احنا قلناه؟ طيب ما فيش مانع. احنا بنقول ان الخطاب الالهي لما يجي فيه لفظ المؤمنين ومع تكليف معين، المؤمنين دي جمع مؤمن، والمؤمن ده ذكر مذكر، والمؤمنون ده جمع مذكر. احنا بنقول ازاي ان جمع الخطاب بجمع المذكر ده يشمل كمان الاناث، يشمل المؤنث، جمع المؤنث يعني من ناحيه مطلوبيه الفعل او مطلوبيه الترك. والله قلنا فكرنا كده وقلنا ان عندنا قاعدة بتقول ان تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فاحنا ما دورنا في المؤمن دي وحللناها على وفق قواعد اللغة العربية لقيناها مشتقة. اصل الاشتقاق منها ايه؟ ايه السورس بتاعها، المصدر بتاعها اللي بتشتق منه؟ الايمان. يبقى العلة في شرع هذا الحكم المخاطب فيه المؤمنين اللي هو اصلا باصل وضعه لا يتوجه به الا الى الذكور، مشروع لاجل وصف الايمان. فلما وصف الايمان ده يكون متحقق في اي ذات بغض النظر عن كونها ذكر او انثى او خنثى، يبقى برضه مطالبه بنفس التكليف حاكم ان النظر متوجه الى تحقق الوصف، مش اي عارض اخر من ذكورة او انوثة او خنوثة. طب الست لما تقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ الوصف موجود فيها ولا لا؟ يبقى المخاطبة بالمؤمنين تقول لها تعالي معنا يا ابله. فهمتي ولا لسه؟ تقول والله. ولانا هو التغليب في القاعده، احنا قال المؤمنين تغليبا، احنا ممكن نطبقها على الحديث قراءه على نوتاكم تغليبا الاحتضار والموت. لا تغليبا دي يعني مسلك من مسالك استعمال اللغه عند العرب. اما بيبقى في شيئين بينهم اقتران يقوم اقواهم يسبغ وصفه على الاخر، فهم الاخر مش مرتبط بيه. فيجي يقول لك مثلا ايه الاسودين، التمر والماء. الماء شفافه ملهاش لون، والتمر اسود، السواد اقوى من لانه لون، والشفافيه كانها عدم لون، فالسواد امكن في الوجود من من من من, من, من هذا اللون اللي يكون معدوم في الماء. فخلينا نسمي الاثنين اسودين لأنهم دايما مع بعض، تمر وماء مثلا. ايه تاني بينهم من بعض اقتران؟ الموت والاحتضار بينهم اقتران. لا لا مش العمران برضه. العمران ابو بكر وعمر، بس هنا جهه التغليب بقى مش عارف ايه، يمكن سيدنا عمر كان اصغر مش عارف. اظن انت طالع مولانا كل الملائكه تسجدوا لادم، تسجدوا الا ابليس. الملائكة وإبليس كان من الجن. جيت تغليب الملائكة لأنهم أنا من أبي الله وكان من الفجوركم ملا التغليب فيها لا هنا التغليب هنا في السياق ده غير التغليب في السياق ده. تغليب في السياق اللي انت بتقوليه ده القمران برضه يا مولانا القمران الشمس والقمر نوران. التغليب في السياق ده معناه التغليب بحسب الوقوع ان غالبا اللي بيتجوز واحده عندها بنوته صغيره بتتربى في حجره يعني بيقوم هو بتربيتها ده غالبا. طب افرضي واحد اتجوز واحده وطلعت عندها عروسه كبيره في سن الجواز. الايه بتقول وربائبكم من المحرمات يعني من النساء ربائبكم اللاتي في حجوركم. يبقى اللي مش في حجوركم ظاهر الايه يقول ان تحل ليكم. يبقى لو انا اتجوزت واحده طلع عندها بنت عندها 18 20 سنه ما تبقاش محرمه عليا. ممكن لما انفصل عن امها اقوم اتجوز البنت. بس هو مش ده الصحيح. طب تحلها ازاي؟ نقول ان الايه خرجت مخرج الغالب لان الاجماع على غير ذلك. خرجت مخرج الغالب يعني ايه؟ يعني معظم اللي بيتجوز بنت من ست من هذا النوع المعظم بتكون عندها بنت مثلا صغيره السن فتقوم تنشا في حجر زوج الام ويربيها ويدلعها وبتاع كانه ابوها فتكبر. فيبقى ده القيد ده خرج مخرج الغالب فلم يعتبر مفهومه لان القاعده بتقول ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. لكن الغالب هنا بمعنى اخر. كتبت القاعده ايه؟ كتبت العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه فمن الحماقة أن تصيب غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لم يعتبر مفهومه. مثال وربائبكم. فهمنا يا مشايخ؟ والمشايخ هنا خرجت مخرج الغالب، إذ فيكم شيخات. مش كده يا فضيلة الشيخة؟ خلاص جبت اخرك مش مركز. طب اقعد بس اسمع الشابتر الصغير ده مش هنكمل الاخر وبعدين نمشي. اقول لو عندك معاد يعني ان المكلفين منهم قول يا طه يعني ان المؤمنين المكلفين منهم هم الغالب البالغون العاقلون ومثل المؤمنات. خلاص كفايه كده النهارده وصلى الله على سيدنا محمد. خلاص مع السلامه. مرة جاي نكمل. احنا عندنا بنهتم بالكيف اكتر. احنا ورانا حاجة عندنا مقرر دراسي المفروض نخلصها قبل السنة ما تخلص.